إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ ورد سؤال عن صفة المؤمنين في آخر سورة الفتح في قوله سبحانه وتعالى: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يقول: ما معنى هذه الآية؟ ما معنى كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه؟ فيقال أن الجواب أن معنى هذا أن الله قد ضرب مثلا لهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم في الإنجيل بأنهم أشبه ما يكونون بالزرع الذي يخرج زرعه صغيرا ضعيفا، أخرج شطأه، والشطأ هو الفراخ الصغيرة التي تخرج للزرع، يقال له شطأ، يقال شطأ أي ظهر على وجه الأرض وبرز أول ما ينبت الزرع. قال: أخرج شطأه فآزره، يعني فآزره بمعنى قواه الله سبحانه وتعالى حتى قوي مع الوقت ومع مرور الأيام ومع هبوب الريح وإصابة الشمس له فإنه يقوى هذا الزرع. أخرج شطأه فآزره، من المؤازرة وهي التقوية. فاستغلظ أي فغلظ وأصبح صلبا ضد عوامل التعرية التي تصيب الرياح والشمس والمطر وغيرها فإنه لا يتأثر بها. فاستوى على سوقه، فالله يقول هؤلاء الصحابة الكرام الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا ضعفاء مثل هذا الزرع أول ما يخرج، لكنهم صبروا وثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقووا فأصبحوا أقوياء لا تردهم الفتن ولا تردهم الإغراءات، وأصبحوا ثابتين مع النبي صلى الله عليه وسلم على دينهم. فإذا هذا مثل أنه مثل الزرع الذي يخرج شطأه بمعنى يظهر على وجه الأرض ثم يغلظ ساقه ويستوي وآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، يعني هذا الزرع يعجب الزراع، كذلك الصحابة الكرام الذين آمنوا بالنبي وثبتوا معه يعجبون كل مؤمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب نصرة هذا الدين. فإذا هذا هو معنى هذه الآية وهذه الكلمات الغريبة التي وردت في هذا المثل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.